لا يظهر ضحكها من بكائها بخلاف الايه؟ بخلاف الانسان. فيتميز عن ايه؟ عن غيره من باقي المخلوقات انه يظهر في ضحكه وفي كلامه. هو الحيوان، حيوان، ما هو كلمة حيوان ما أصلاً تعريف الحيوان لغة إيه؟ كل ما هو حي، كل ما هو إيه؟ حي. ها؟ والآخرة سميت دار الإيه؟ دار الحيوان، مش كده؟ طيب يعني معناها ليه؟ الحياة الخالدة الدائمة. بس إحنا حاطين عندنا كلمة حيوان بمعنى إيه؟ سيء. فإذا كل ما نسمع كلمة إيه؟ حيوان نظنها بهذا المعنى. لا، ليس مقصود هذا. نعم، يعني العقل المفتح مش الغبي. فإذا يعني كان عقله ها نير ها والنقل صحيح، مش هيبقى في تعارض، ماشي؟ يعني حيقبل هذا ويفهمه، يقبل هذا وإيه ويفهمه، ومش حيعارضه إذا كان عقل. لكن لو كان في غضاوة في العقل أو خلاص ماشي، يبقى حيرد. إنما لو العقل إيه صريح والنقل صحيح، مش هيبقى في تعارض أبدا. ليه؟ لأن العقل آية من آيات الله، والآية ها آية من عند الله عز وجل، ولا تعارض بين الآيات، ماشي؟ طيب. وأيضا بعد كده ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. إن لله 99 ايه اسم، من احصاها دخل الجنة. طيب، هل 99 دي ذكرت؟ يعني نعرف 99 دول، وهل هي محصورة ب99؟ لا، اسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99 ايه 99 اسم، فهي اكثر من ذلك. طبعا لحديث ابن مسعود عند احمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزن ذهاب غمي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. وحديث رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم وكلهم ها، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط إيه؟ على شرط مسلم. طيب، لكن والحديث شاهد وان كان فيه سنده مقال، لكن الشاهد من هذا ان لله جل وعلا ايه اكثر من 99 ايه اسما، فاسماء الله عز وجل ليس منحصره في ايه في 99. نعم. بالنسبه لاسم الله سبحانه وتعالى، حضرتك بتقول ان هو يعني مش علم اسم الله، الله ده مش علم، علم على ذات اللي هي كده؟ الأعلام بنتكلم العلم المحض. هل اللفظ الجلالة مشتق ولا غير ايه مشتق؟ هنرجع بقى لفظ الجلالة، هنيجي لفظ الأعلامية ها؟ انه مشتق، اشتق من ايه؟ آلهة، يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، فهو المعبود أي هو المألوه، والذي في السماء إله وفي الأرض إيه إله، هل هو المعبود الذي يعبده أهل السماء وأهل الإيه وأهل الأرض، ماشي؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب ليه يحب لك. هذا القدر من الحديث ها حديث صحيح ها، يعني هذا القدر من الحديث صحيح. في زيادة يعني ده رواه البخاري وإيه ومسلم، في زيادة رواه الترمذي اللي ذكر فيها 99 ايه اسم، هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، الى اخر 99 ايه اسم الذي ذكرها الترمذي في ايه في سننه. ثم قال الترمذي: ولا نعلم في كثير من الروايات ها ان هذه الزياده صحيح، لا اسناد صحيح. وقال ابن كثير: والذي عول عليه جماعه من الحفاظ

العلم أنه يعلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه أعلام وأوصاف، يقول محمد يعني يحمده أهل السماء وأهل الأرض، أو محمود يحمده أهل السماء والأرض، محمد أي كثير المحامد لربه عز وجل. يبقى هو اسم، اسمه محمد علم، وأيضا يحمد الله جل وعلا كثيرا، يبقى هو اسم وعلم. لكن غيره ممكن يسمى محمد، يبقى هذا علم على اسمه لكن لا يحمد الله عز وجل كثيرا. واحد نسميه محمود وهو مذموم، وهو ايه؟ وهو مذموم. واحد نسميه صادق وهو كاذب، خلاص. يبقى اسمه هنا مش ايه، لا يحمل الصفة التي ها يشتق من ايه، من اسمه. فلما نقول اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف، يعني الوصف المشتق من الاسم هو صفة لله عز وجل، لكن الأوصاف المشتقة من أسماء المخلوقين ها لا يشترط أن تكون صفة للإيه؟ للعباد. فزي ما احنا بنقول فلان اسمه أمين، فلان اسمه إيه؟ أمين. أمين ده يعني بيحمل صفة الإيه؟ الأمانة. فممكن يبقى اسمه أمين وهو خائن، يبقى ده علم بس مش علم وصفة، صفة الأمانة مش موجودة فيه رغم أن اسمه إيه؟ أمين. وهذا صادق، فيبقى ده اسمه إيه؟ صادق. يبقى المفروض فيه صفة صدق، ممكن يكون كذاب. يبقى هو أسماء الناس مش شرط ما يكون أعلامه إيه وأوصاف، ممكن تكون أعلام بس وفي نفس الوقت الإيه هو عاري عن الصفة التي يحملها الاسم أو التي تشتق من الاسم. لكن أسماء الله عز وجل أعلامه إيه؟ أعلام وأوصاف. وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أعلامه إيه؟ وأوصاف. فعرفنا يعني إيه الأسماء من ضمن القواعد. أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، وأن أسماء الله عز وجل أعلم إيه وأوصف. هذه قاعدة نشوف قاعدة. نعم. ماذا يعني المؤمن؟ المؤمن بالنسبة لله عز وجل برضو تدخلت هنا، الذي يؤمن عباده. معنى المؤمن يقول العلماء فيه أي الذي يؤمن عباده من الفزع. الفرق بين الإيه؟ ها؟ الرأفة والإيه والرحمة. قد يكون بينهما عموم وخصوص والله أعلم. يعني قد تكون من الرحمة أن تقسو على الإيه على على على على, على مثلا على طفل. ها؟ يعني أنت لما دلوقتي حتقسو عليه ليتعلم، أليس ذلك رحمة به؟ نعم رحمة به. يعني كما يضرب في الايه في المثل، ها رحم الله جل وعلا ايه من ابكاني وابكى الناس علي، مش كده؟ ولكن ايه ليس من ايه اضحكني واضحك الناس ايه علي، فهو ابكى. فلما هو ابكى يبقى رحمه ام لا؟ رحمه رغم انه ابكى. لكن قد تكون الايه الرأفة مدلولها انه يرؤف به فهو اخص، وقد يكون غير ذلك والله أعلم، لكن هذا الذي يحضرني الآن. احنا انتقلنا إلى مسألة تسمى مسألة الاسم والإيه والمسمى. لا الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أم غيره؟ يعني هذه بس ها؟ هل وعلى كل كما يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه تعالى، وهذه يعني مسألة كان لا ينبغي أن نتكلم فيها، إذا مسألة اسمه ليه والمسمى، لولا أن إيه يعني يقول نوك الأمة وضعاف الجهول وضعاف العقول والجهال تكلموا فيها، ولولا ذلك ما تكلمنا. فليس في المسألة أثر ها ولا خبر عن السلف الصالح في مسألة اسمه ليه والمسمى، لكن هم لما قالوا الاسم هو المسمى ولا غيره طلعوا القضية دي ليه؟ عشان يخرجوا منها بنفي أسماء الله عز وجل، بنفي إيه وتعطيل إيه وتعطيل أسماء الله عز وجل. يعني مثلا يروح ضرب لك مثلا ويقول لك ها أنا كتبت اسمك محمد في ورق أو محمود كتبته في ورق، خلاص مش ده اسمك وانت محمد، خلاص جيت حرقت الورق اللي فيها اسمك، ها يبقى الذات دي حرقت؟ لا، يبقى يقول لك الاسم غير الإيه غير المسمى، عشان يطلع بكده ايه ان اسماء الله غير الله.